نعم. لما يخص الخل يا شيخ. الخل مصنع خل. مصنع الخل؟ نعم. ايه. شو هو مصنع الخل؟ حتى يعني الخل في الفحول. الناس الأولية. سمعت انه في كحول؟ ايه من اين سمعت هذا؟ يعني سمع من حتى العبارات الاولية. ما لك وما سمعت يا اخي؟ اطرح سؤالك وامشي. ما لك وما سمعت؟ اطرح سؤالك. هل يجوز من سمع الخل ولا لا؟ يجوز. نعم لكن لا يجوز جعله خمرا. أيوة بارك الله فيك وفيك بارك. سؤال ثاني شيخ. هاتي هي سؤال ثاني. أنا الحلقات أنا في مدينة مكة. حلقات الدراويش. حلقات مداومة لمدة أسبوع. حلقات الدراويش. حلقات يعني حلقات يقول قيدها. هذه الحلقة العلم مداومة لمدة أسبوع. إيه. الحديث مخالف يعني الحديث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحلل الموعظة. إيه. يعني الحديث مخالف ولا شيء من الخبيث. إيه. إيش سؤالك؟ سؤال الحلقات. فهمت يا اخي بس لخص سؤالك. ما فيش مخالفه يعني الحديث يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحلل من الموعظه. الموعظه شيء والعلم شيء. ايوه يعني ما فيش مشكله ان شاء الله. لا ما في اي اشكال. بارك الله فيك. وفيك بارك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هذا قبل ما يسأل هذا السؤال بين مغرب والعشاء أو بعد أذان العشاء واحد يسألني بيقول لي بلغنا أنك رجعت عن القول بإباحة الخل قلت له مين قال لك؟ قال قرأنا في الشريط. قلت ليش قرأت في الشريط؟ قال انك انت رجعت عن القول بإباحة الخل. قلت له الله يهديك احسن السؤال ثم اسأل. يعني انت بتسأل انه رجعنا عن القول بإباحة اللحم مثلا وإباحة الاكل، ايش هذا السؤال؟ سكرت. بعد شوية بعيد السؤال بعيد الجواب. بعدين ظاهر كأنه عرف انه فعلا مش عارف يسأل. بين لي في حديث، جاب حديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. قلت له ايه؟ قال بيجوز هذا الحديث على إطلاقه ولا له صور؟ قلت له أنت تعرف رأيي في المسألة هذه ولا ما بتعرف؟ قال بعرف. قلت له إذا بتعرف ليش عم سأل؟ ويلف ويدور ويلف ويدور. أخي الله يرضى عليك أنا ما عندي وقت. ما دام تعرف رأيي شو بدك تسأل؟ عندك إشكال؟ أكيد. أربع مرات وانا طول بالي معه ورد عليه قال له يا اخي الله يرضى عليك نحن وقتنا عزيز، لا تشغل وقتنا بشيء مدام انت دارسه وسمعانه عن شريط لي. اخيرا قلت لزوجتي اجيبيه وقالي له انه الشيخ ما عنده الف الوقت والفراغ وانت ما عم تعرف تسأل. هل لها بيسأل السؤال نفسه شوف قديش الفرق بين صنع الخل وبين إباحة الخل وانتهيت المشكلة.

رآه العالم رأى أبا ابن بطة أبا عبد الله قام له إجلالا وتعظيما في دكانه هنا الشاهد، ومما يدل على علمه أنه أولا يعرف فقه ابن بطة في هذا القيام وأنه يكرهه، وثانيا أنه يرتجل الشعر فيقول له بداهة: لا تلمني على القيام فحقي، حين تبدو لا أمل القيامة أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. ابن بطة كعامة العلماء لا يدخلون الشعر ولا يتعاطون الشعر، حسبهم ما هم فيه من العلم، ولذلك هو لا يحسن إجابة شعرا، لكن صاحبه شاعر ومتفقه على يد شيخه ابن بطة، فقال له ابن بطة: أجبه عني على الوزن والقافية التي صدرت منه. فقال له على الفور: أنت إن كنت لا علمتك ترعى ليحق وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففيما انزعاجنا وعلاما. هكذا كان العلماء سابقا يجمعون بين العلم وبين المهنة، ولذلك عار على طلاب العلم أن يعيروك بعملك الحر، والعكس هو الصواب. وبمناسبة القيام أذكر نكتة، كان لنا صديق رحمه الله في دمشق اسمه حمدي عبيد، كان صاحب مكتبة كبيرة في دمشق اسم المكتبة العربية الهاشمية. الله يبعد عنك الحريقة. عند أبو أحمد كان طبعا. هذه منطقة اسمها عندنا في الشام الحريقة، السبب الفرنسيين بزمن الثورة السورية ضربوها بالملاكة وحرقوها فسميت بالحريقة، وفيما بعد جدد البنيان فيها ونشد اسم عليها. الشاهد هذا حمدي هذين له إخوة، الحمد لله استجاب للدعوة الحق الدعوة السلفية، وأنا بطبيعة الحق وبطبيعة الحال كنت أتردد على هذه المكتبة أو النشرة العلمية، كنت في مهنتي، وهذا مثال لازم أقدمه لجماعة الرجلون، أن الشيخ سعادتي، وإلى الآن أنا بشتغل أشياء كثيرة كثيرة جدا في البيت، ربما قلما يعني أحتاج أن أتي بإنسان ما دمت أنا أستطيع أن أفعل ذلك. على سبيل المثال هذا صاحبنا يعيننا كثيرا فيما نحن في صدده، لكن أظن ما عندي خبر أنه المقعد الذي هون كان برا، هو في السابق كان هنا، لكن لما كان يعيقنا بسبب أننا نأخذ كتاب بدو زحلها بدو قوة، وخاصة الشيخ ما بقي عنده القوة هذه، فأخرجناه من هنا وضعناه هناك في الصالون. بعدين فكرت أن هذا المقعد نحن بحاجة إله، لأنه حينما يأتي ناس مثل أخواننا الآن لازم ننقل كراسي، وهذا النقل قد يتعنى أو يسأل غيرنا. إذن لازم نجمع بين جلب المصلحة ودفع النفس به. جلب المصلحة لازم المقعد الرجل هود، لكن هذا بشد الكتب اللي وراء المقعد. لازم بقى نركب عجلات، شوفوا بقى العجلات اللي مركبة، هذا التركيب الأوباني. طبعا أنا ما عندي خرافة ما عندي كذا، فإنما بضع بخطط وبفصل. وهذا الأخ ما يجي خير دلنا على حداد، رحنا عنده قلنا له افعل كذا، قص كذا، ياس سنتي سماكة كذا إلى آخره، واشتريت العجلات وجينا راسا نكبرها هون مرة دروخ سخناها. هلا إذا كان بناخذ كتاب بنفسه بسيطة، دفعة بسيطة هيك بيمشي العجل. هذا طالب العلم الذي ما يحتاج الناس يا أخي في أي شيء لو أمكن، لكن ما لا يترك كله لا يترك كله. فأنا أول ما بدأت في طلب العلم كنت ساعاتي ما كان عندي مكتبة، كنت أستغني عن الكتب التي أنا بحاجة إليها وأنا غير قادر عليها ماديا من مكتبة الظاهرية، وأنتم تعرفوا إقامتي هناك. لكن هناك أحيانا بعض الكتب لا توجد في المكتبة الظاهرية على ساعتها، أتردد على بعض المكاتب القديمة منها هذه المكتبة. وبهذا التردد لابد ما نقوم بواجب الدعوة. الحمد لله استجاب للدعوة السلفية اتباع الكتاب والسنة، وعرف أن هذا القيام يعني أقل ما يقال فيه أنه مكروه. فالشيء قص عليه القصة التالية، وهنا العبرة والنكتة. يقول دعينا إلى حفل كبير، جلسنا وأجلسونا في الصفوف الأولى. يقول سما جلسنا سنة شايعة، الآن يأتي الأمير الفلاني. الكراسي هيك في الباب الكبير هنا توجهت الأبصار، دخل الأمير، دخل الأمير قبلة. بقينا قائمين حتى جلس. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا بدي أسأل سؤالين. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لمعنى معنى الأثر ومعنى الخبر، هذا السؤال هو شيخنا. طيب الجواب. أي نعم. يلتقيان تارة ويفترقان تارة أخرى. أي نعم. فإذا التقيا فهما بمعنى واحد، أي حديث نبوي شريف. وإذا افترقا فتارة يراد بالخبر الحديث، وبالأثر الكلام الموقوف على غير رسول عليه السلام. هذا جواب سؤالك الأول. السؤال الثاني بالنسبة للحديث المعنن واللي تكلم عنها مسلم في صحيحه. نعم. بعضهم يقول بأنه أراد البخاري وبعضهم أراد أنه ابن متين. فبدي أعرف مين الراجح منهما، وهذا الفرع الأول. الفرع الثاني، هل شرط البخاري نفس شرط ابن معين وابن المدينة كما قال ذلك الحافظ، أم يختلف كما يقول به بعض المحدثين؟ السؤال الأول ما بيجي لك شيء. أيها. شو بجيبك ان عرفت انه هو البخاري ولا هو يحيى بن المديني ولا يحيى بن معين؟ لا فقط لذلك خبيك بدون السؤال هذا. لأنه هذا يمكن بضر ولا بفيد بالجواب عنه. لأن لك مثلا هذا جاءني البخاري والحتول ها هذون من زمان تاريخهم العلماء بيحاربوا بعضهم البعض وبيعارضوا بعضهم البعض ولا أجري. لا خليها مصورة أحسن. المهم أنك تعرف الصواب مع من. طيب وسؤالك الثاني كأنه بسلم على الأولاني. كأنه بقول اعتبارك. ليش؟ لأن ربما أنا ما استوعبت جيدا فأعيده علي وشاف ترجيم جديد. أعيده علي. بالنسبة يعني كان قرأت يعني إذا ما زلت أحفظ مقاعد إنه بعضهم يفرق شرط البخاري عن شرط ابن المديني فأدى ذلك الحافظ بن حجر وقال بأنه شرط واحد. أنا ما أدري ما عندي جواب عن هذا السؤال. إذا في مرة ثانية بتجيب نفس العبارة من الكتاب قرأتها أفضل. ما في مانع. جزاك الله خير يا شيخ. يا أبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ معلش الموعد. نعم. يقول الأول ما دخل الأمين زعيم قمرة. لما جلس جلست. عليكم السلام. شوي سرت إشاعة أخرى. وهو إنه الباشا الفلاني هلا قادم. قال توجهت أنظار الباشا دخل قمرة وقعدنا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا غلبناك معنا. السؤال من صحة السؤال. تفضل. يقول ابن كثير في الباب لو تتفعلوا حديث قيل انه يريد البخاري وظاهر انه يريد علي بن المديني فانه يشترط ذلك في اصل صحة الحديث. واما البخاري فانه لا يشترط في اصل الصحة ولكن يسلم ذلك في كتابه الصحيح. هذا السؤال في عمل. طيب. فإذا حجر يرد هذه الدعوة فيقول كلا فإذا نفس عبارته الحافظ الحجر قلت ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة وأخطأ في هذه الدعوة بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري. إيه شو سؤالك الآن؟ ثالثا هل إن البخاري شرطه في أصل الصحة ولا فقط كما قال ابن كثير أنه في الصحيح؟ لا في كل الأحاديث سواء كانت في الصحيح أو خارج الصحيح. الله يجزيك الخير يا شيخ الله يرحمك. الله يحفظك. أهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف شيخنا هذا؟ لا هذا عصام الشاهد أخيرا سألت إشاعة أن جاي فلان وزير مثلا رميت العيون نحوه دخل قمة. هون الشاهد بقى من كلامه بيقول ما شفت حالي غير قائم قائد شوي دخل واحد أمة السماء قدنا دخل التاني قمرة السماء جلسنا دخل التالت وهكذا. قال لي والله من الأخير قلت ما بيخلصنا من هالتعب هذا ما طعمي إلا أن نرجع لقول الألباني لقول السنة إنه ما في القيامة. هذا المطلع الله يرحمه الظاهر كان متشدد في القضية هاي حتى عرف من ذلك العالم اللي يعيش في الدكان. قال له أنا بدي قم لك ولو كان رأيك خلاف رأيه لكن أنا بدي أحترمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا الشيخ سألتك سؤال. بس واحد. بس واحد. لا تبخل علينا. الله يجزيك الخير. في الأيام هاي عادات الناس في الأعراس بيطلعوا بالسيارات وبصيروا يزمروا. شو هذه حكمها؟ ما بتعرف إن هذا مزمار الشيطان؟ والله إنني أعرف منكم يا سيدنا. إيه عرفت إذا تلزم. جزاكم الله خيرا. إياك. السلام عليكم. عليكم السلام. أي سؤال يا أبو هشام؟